بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. الاعتكاف بمعنى لزوم الشيء والمواظبة عليه، لزوم الشيء والمواظبة عليه. ومنه قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون مواظبون على عبادتها. وأما شرعاً فالاعتكاف هو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله تعالى وتفرغاً لعبادته. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله تعالى في بيت من بيوته، بحيث يبتعد الإنسان عن الدنيا وملذاتها وشهواتها وينقطع في طاعة الله وعبادته. والأمر الثاني من المقصود من الاعتكاف تحري ليلة القدر، ويدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. والاعتكاف مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد ثبتت فيها أو ثبتت بها مشروعية الاعتكاف بأنواعها الثلاثة كما يأتي في الأحاديث: القولية والفعلية والإقرارية. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. والحكمة منه انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله عز وجل في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه وإدراكاً لليلة القدر. والاعتكاف سنة، انتبه يا صوت. والاعتكاف سنة ولا يجب إلا بالنذر. وظاهر السنة أنه لا يشرع إلا في العشر الأواخر من رمضان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر. والاعتكاف له شروط: الشرط الأول الإسلام، فلا يصح من الكافر، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة لا تصح من الكافر لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثانيا من شروط صحة الاعتكاف العقل، فلا يصح الاعتكاف ممن لا عقل له، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة لا بد فيها من النية، فمن لا تتصور منه النية لا يصح الاعتكاف منه. وعليه فلا يصح الاعتكاف من المجنون ولا من الصبي غير المميز ولا من الكبير المهذري، هؤلاء لا يصح الاعتكاف منهم. الصبي الذي لا يميز لعدم عقله للنية، وثانيا المجنون، وثالثا الكبير المهذري. الشرط الثالث من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. وإنما اشترطنا أن تقام فيه الجماعة لئلا يلزم من ذلك إما ترك الجماعة لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه، وإما أن يتكرر خروجه في كل يوم وليلة 5 مرات. فلو أنه اعتكف في مسجد ولكن هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة، فيلزم من ذلك إما أن يبقى في هذا المسجد ويدع صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بسنة عن واجب، وإما أن يخرج لصلاة الجماعة كل يوم وليلة، وهذا مع كثرته ينافي الاعتكاف والتفرغ والانقطاع. وهل يشترط أن تقام فيه الجمعة؟ الجواب ليس بشرط، فيصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وإنما تقام فيه الجماعة، وذلك لأن الجمعة لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة واحدة. الشرط الرابع من شروط صحة الاعتكاف الخلو من الموانع، فلا يصح اعتكاف الحائض والنفساء لوجود مانع يمنع من صحة العبادة بالنسبة لهما، وهما الحيض والنفاس. وهل يشترط في الاعتكاف الصوم أو أنه يصح بلا صوم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يصح إلا بصوم، وأن الصوم شرط لصحة الاعتكاف. والقول الثاني عدم اشتراط ذلك، وأنه يصح بلا صوم، لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم، فهذا يدل على صحة الاعتكاف، ولأنه لو كان الصوم شرطا لأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما حث أصحابه على الاعتكاف لم يذكر لهم اشتراط الصوم، ولأن كل من الاعتكاف والصوم كل منهما عبادة مستقلة، فلا مدخل لأحدهما في الآخر، فكل منهما عبادة منفصلة، فلا يشترط لأحدهما وجود العبادة الأخرى. وأقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة، أقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة، والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فأقل ما جاءت به السنة هو يوم وليلة، فلا يشرع أن يعتكف دون ذلك. وبه نعرف أن قول الفقهاء رحمهم الله إنه يستحب لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فقهاء ومن فقهاء الحنابلة قالوا إنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإذا أتيت إلى المسجد مثلا لصلاة الظهر من حين تدخل إلى المسجد تنوي الاعتكاف، مدة مثلا لبثك، مدة لبثك فيه نصف ساعة، 20 دقيقة ونحو ذلك. ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد في كل يوم وليلة 5 مرات، والصحابة كذلك كانوا يدخلون المسجد. ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به أو أرشد إليه أو أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك. وما دام أنه لم ينقل، والعبادات مبناها على التوقيف، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى هذا يكون هذا العمل أو هذا القول ليس من الأمور المشروعة. وإذا عين المعتكف مسجدا غير المساجد الثلاثة لاعتكافه فإنه لا يتعين. إذا عين مسجدا بأن قال: لله علي نذر مثلا أن أعتكف في المسجد الجامع، فإنه لا يتعين، لأن الأماكن كلها على حد سواء. ولكن إذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة تعين. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام تعين، أو في النبوي تعين، أو في المسجد الأقصى تعين. ولكن يجوز له أن ينقل نذره إلى ما هو أفضل. فلو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد النبوي، لأنه نقل نذره إلى ما هو أفضل. ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز أن ينقل نذر اعتكافه إلى المسجد الحرام. ودليل ذلك ما ثبت في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. فهذا الرجل نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصلي في المسجد الحرام. لماذا؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. فأمره أن ينقل نذره، أن ينقل هذا النذر من مفضول إلى ما هو فاضل. ومن هذا الحديث، أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: صليها هنا، من هذا الحديث أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة مفيدة في باب الاعتكاف وفي غيره، وهي أن كل واجب يجوز للإنسان أن ينقله إلى ما هو أفضل لا إلى ما هو أدون. فكل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. ونضرب لذلك أمثلة في الصلاة وفي غيرها. فمثلا لو أن شخصا دخل المسجد ووجد الجماعة في التشهد الأخير، أو وجد الجماعة قد انقضت فصلى الفريضة، وفي أثناء صلاته أحس بقوم قد دخلوا المسجد وصلوا جماعة، فهل يجوز له أن يقطع صلاته الفريضة ليدخل مع هؤلاء أو لا؟ الجواب: يجوز، يجوز أن يقطع صلاته لأجل أن يدخل مع هؤلاء ويحصل أجر الجماعة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لم يقطع صلاته، أنه لم يقطع صلاة الفرض تخلصا منها، وإنما قطعها ليفعلها على وجه أتم. وثانيا أنه حينئذ ينتقل من كونه يصلي منفردا إلى كونه يصلي جماعة، ومعلوم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وقال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ينبني على ذلك أيضاً مسألة في الأوقاف والوصايا. فناظر الوقف الأصل أنه لا يجوز له أن يخالف شرط الواقف، فإذا كان الواقف أو الموصي قد شرط شروطاً، قد شرط شروطاً في الوقف أو الوصية، فإن الموصى إليه الذي يتولى الوصية أو الناظر الذي يتولى الوقف لا يجوز له أن يخالف شرط الواقف ما لم تكن فيه مخالفة للشرع. ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء رحمهم الله أن شرط الواقف كشرط الشارع ما لم يخالف الشرع، بمعنى أنه يجب أن يتمشى الناظر على ما اشترطه الواقف من الشروط، لأن الواقف لم يرتضي بإخراج ماله عن ملكه إلا على هذه الصفة وعلى هذا الوجه. لكن لو أن الناظر خالف شرط الواقف إلى ما هو أفضل وأكمل وأنفع للوقف فلا حرج. فمثلا لو أن الواقف قد اشترط في وقفه أن تصرف غلة هذا الوقف على الصائمين أو على تفطير الصوام في مسجد من المساجد، فأراد الناظر أن ينقل هذا الوقف وهذه الغلة إلى مسجد جامع أفضل، يعني المسجد الذي وقف عليه الذين يفطرون فيه نحو من 50 رجلا، والجامع الذي يفطر فيه نحو مثلا من 300 رجل، فأراد أن ينقل هذا الوقف من هذا المسجد إلى الجامع، فهل يجوز؟ الجواب يجوز، لأنه نقل الوقف لما هو أفضل وأكمل. كذلك أيضا لو أنه أوقف كتبا على مسجد ليس فيه طلبة علم ولا من يقرأ هذه الكتب، فأراد الناظر أن ينقل هذا الوقف إلى مسجد جامع فيه حلق علم وحلق ذكر وتقرأ فيه هذه الكتب، فهذا أيضا جائز. أما العكس كما لو أوقف هذا الوقف على المسجد الجامع فأراد الناظر أن ينقله إلى مسجد صغير تصلى فيه الفروض لكونه قريبا من بيته ويشق عليه أن يذهب إلى هذا الجامع، فإن هذا لا يجوز. طيب، فإذا أراد أن ينقله إلى مسجد مساوي، مثاله أوقف وقفا وجعل غلته وريعه على مسجد جامع، فأراد الناظر أن يحول هذا الريع وهذه الغلة إلى مسجد جامع مماثل له، فلا يجوز أيضا. لا يجوز. متى يجوز؟ إذا أراد أن ينقله إلى أفضل. وبهذا نعرف أن مخالفة الناظر لشرط الواقف على أقسام 3. القسم الأول أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أفضل وأكمل، فهذا جائز بل أمر مطلوب، لأن فيه منفعة للموقوف عليه ومنفعة للواقف. القسم الثاني أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أدون، فالحكم لا يجوز. والقسم الثالث أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو مساو أيضا فلا يجوز، لأن الأصل عدم جواز مخالفة شرط الواقف. إذن هذه القاعدة أعني التي استنبطها شيخ الإسلام رحمه الله أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. إذن إذا عين المعتكف لاعتكافه موضعاً أو مسجداً غير الثلاثة لم يتعين، لأن الأماكن غير الثلاثة كلها عند الله سواء، فليس هناك مسجد له مزية، فلا نقول مثلا هذا المسجد له مزية وأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الآخر. نعم، المزية لا تكون لذات المسجد، وإنما تكون لأمر خارج وهو كثرة الجمع ونحو ذلك. أما أن تكون البقعة لها خصيصة ولها مزية، فليس ثمة بقعة لها خصيصة ولها مزية من المساجد سوى المساجد الثلاثة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. مسألة أخرى أيضا: متى يدخل المعتكف إلى معتكفه؟ الجواب: يكون دخوله قبل ليلته الأولى. فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان دخل قبل غروب شمس ليلة 21، يعني يوم في اليوم 20 قبل غروب الشمس، لأنه من حين أن تغرب الشمس تدخل العشر الأواخر. فإذا أراد أن يعتكف العشر دخل قبل غروب شمس ليلة 21، لأن ذلك هو وقت دخول العشر. أما خروجه من معتكفه فمتى رؤي الهلال أو تم الشهر خرج. فمثلا لو أنه في اليوم 29 بعد غروب الشمس رؤي الهلال، هلال شوال، فإنه يخرج، لأنه لما رؤي الهلال انقضى رمضان. كذلك أيضا لو تم الشهر بأن ترى الناس الهلال ليلة 30 فلم يرى وصاموا يوم 30 من رمضان، فإنه بمجرد أن تغرب الشمس يوم 30 من رمضان ينقضي الاعتكاف. مسألة ثالثة: ما الذي يشرع للمعتكف حين يعتكف؟ المشروع للمعتكف أن يشتغل بالقرب، أي بما يقربه إلى الله عز وجل. فالمشروع له أن يشتغل بالقرب، أي بما يقربه إلى الله عز وجل. ولهذا كانت أفعال المعتكف على أقسام ثلاثة، أفعال المعتكف في معتكفه على أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع أي المطلوب هو تشاغله بالقرب والطاعات من قراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك. والممنوع أن يفعل ما ينافي الاعتكاف، أن يفعل ما ينافي الاعتكاف من الخروج لغير حاجة أو نحو ذلك مما يبطل الاعتكاف. والمباح أن يتحدث أو يتكلم مع غيره أو لزائره ونحو ذلك. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالمسائل: ما حكم خروج المعتكف من معتكفه؟ هل يجوز له أن يخرج أو لا؟ الجواب: خروج المعتكف لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون خروجه ببعض بدنه، كما لو أخرج رأسه مثلا بأن كان بدنه في المسجد ورأسه خارج المسجد، فلا حرج في ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد فتغسله وترجله. والحال الثانية أن يكون الخروج بجميع البدن، أن يخرج المعتكف من معتكفه بجميع بدنه، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فهذا جائز ما لم يمكن فعله في المسجد. فما لا بد له منه طبعا كخروجه لقضاء الحاجة وخروجه للأكل والشرب فهذا جائز، لكن ما لم يمكن فعله في المسجد، فإذا كان المسجد مثلا فيه مكان للوضوء أو قضاء الحاجة أو كان هناك من يمكن أن يحضر له الطعام والشراب فإنه لا يجوز. إذن إذا خرج لأمر لا بد له منه طبعا كقضاء الحاجة أو شرعا كالوضوء والغسل فهذا جائز، لكن هذا مقيد بماذا؟ إن لم يمكن فعله في المسجد. أما إذا أمكن فعله في المسجد بأن كان المسجد فيه مواضع وفيه أماكن للاغتسال وهناك أيضا طعام يحضر إليه أو إلى المعتكفين فإن خروجه حينئذ لا يجوز. القسم الثاني أن يخرج لطاعة غير واجبة، أن يخرج لطاعة غير واجبة كما لو خرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة ونحو ذلك، فهذا إن اشترطه عند ابتداء اعتكافه فلا حرج لورود ذلك عن الصحابة، فيشترط ويقول أشترط يا رب أن أعود فلانا أو أن أتبع جنازة فلان إن مات ونحوه. وإذا دار الأمر بين أن يشترط أو لا يشترط فالأولى أن لا يشترط، لكن لو خشي مثلا أن يموت له قريب وأن ترك تشيع جنازته قد يكون عليه حرج في ذلك فأراد أن يشترط ذلك فلا حرج عليه. القسم الثالث أن يخرج المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف كخروجه للبيع أو جماع فهذا لا يجوز له فعله لا بشرط ولا بغير شرط، فلو مثلا أنه كان صاحب دكان ويقول مثلا في العشر الأواخر من رمضان الناس يكثر وجودهم في السوق وتسوقهم وأريد أن أصرف ما عندي من بضاعة فأخرج مثلا بعد العشاء أو بعد التراويح إلى ما قبل الفجر أبيع وأرجع نجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فالجواب أن ذلك لا يجوز لأن هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف معنى أن تنقطع عن الدنيا وأن تنشغل بطاعة الله عز وجل وأن تبتعد عن الدنيا وملذاتها وزخرفها، وهذا ينافي ما شرع الاعتكاف من أجله، فإن كان عليه حرج فنقول دع الاعتكاف. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من الموظفين تجد أنه موظف ويعتكف ويخرج للوظيفة ثم يرجع، نقول هذا لا يصح، يعني تجد معتكف ثم يخرج من الساعة 9 أو 8 حسب ابتداء الدوام إلى نحو العصر أو قبل العصر، فنقول هذا لا يجوز لأن هذا ينافي الاعتكاف، فأكثر وقته كان خارج المسجد. يقول المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. أي ليس لذات البقعة وإنما لقدم بنائه، ولذلك لو هدم هذا المسجد زال الوصف، فبعض المساجد قد يكون فيها مزية لا لذات البقعة وإنما لأمر الخارج، فمثلا لو كان المسجد هذا يصلي فيه 100 والآخر يصلي فيه 50 فالذي يصلي فيه 100 أفضل، لكن لا نقول إنه أفضل لأن بقعته أفضل وإن كان عتيقا. نعم، لأن العتيق هم يقولون لأن الطاعة فيه أسبق. يقول: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. الاعتكاف في العشر الأواخر قلنا إن ظاهر السنة يدل على أن الاعتكاف لا يشرع إلا في العشر الأواخر من رمضان، وعلى هذا فيكون الاعتكاف له حكمان: سنة وجائز. فالسنة والمشروع هو الاعتكاف في العشر الأواخر، والجائز ما سوى ذلك. فلو أراد شخص مثلا أن يعتكف يومين أو ثلاثة في المحرم أو في صفر أو في شوال أو في ذي القعدة، قلنا هذا جائز، ولا نقول إنه يسن، لأنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير العشر الأواخر إلا ما اعتكفه قضاء في شوال عما تركه من رمضان. وقوله والاعتكاف في المساجد كلها صريح في أن الاعتكاف يصح في كل في جميع المساجد، لعموم قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأل في قول المساجد أل من صيغ العموم، تدل على العموم وأن جميع المساجد يصح الاعتكاف فيها. وهذا خطاب من الله عز وجل لجميع الأمة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا قال قائل: ما الجواب عن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالجواب عنه من أحد وجهين: الوجه الأول أن الحديث فيه ضعف، والوجه الثاني لو فرض أنه صحيح فإن النفي هنا نفي للكمال وليس نفيا للصحة، فيكون المعنى لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي أن الأكمل والأفضل أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لا أن الاعتكاف فيها يتعين لصحة الاعتكاف، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: وأنتم عاكفون في المساجد، والله تعالى يخاطب جميع الأمة بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، وأنتم عاكفون، الواو هنا للحال، فالجملة حالية، يعني والحال أنت وأنكم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، يعني التي حدها لكم وشرعها لكم فلا تقربوها. وحدود الله عز وجل تطلق على المحرمات فيقال لا تقربوها، وتطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها، وتطلق على العقوبات المقدرة شرعاً. إذن حدود الله إذا وردت في القرآن أو الحدود في القرآن ثلاثة أنواع: أولاً حدود الله أي المحرمات فيقال لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق الحدود على الواجبات، يعني ما أوجبه الله، فيقال لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا كحد السرقة وحد الزنا وحد القذف، هذه حدود وتعرف بأنها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، هذا تعريف الحد: عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. يقول: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين، أي كهذا البيان يبين الله عز وجل آياته، يعني الشرعية، للناس فيبينها ويوضحها لعلهم يتقون، أي لأجل أن يتقوا الله عز وجل فلا يقربوا حدوده ولا يتعدوا على حدوده، لأنه يقول تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث في هذا الباب، قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان على فوائد، منها مشروعية الاعتكاف لقوله يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومنها أيضا أن الاعتكاف المشروع هو أن يعتكف جميع العشر لا أن يعتكف أياما منه، نعم، لقوله العشر الأواخر، وهذا يدل على أنه يستوعب جميع أيام العشر بالاعتكاف. ويستفاد منه أيضا أن الاعتكاف باق لم ينسخ، وهذا هو فائدة قوله ثم اعتكف أزواجه من بعده. فائدة ذلك بيان أن الاعتكاف لم ينسخ، لأن الحجة حقيقة هي في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ففائدة قوله ثم اعتكف أزواجه من بعده بيان أن الحكم لم ينسخ، لأنه قد يقول قائل الاعتكاف نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف لكن الاعتكاف نسخ، فيقال كون أزواجه من بعده يعتكفن دليل على بقاء مشروعيته. نظير ذلك حديث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فائدة ذكر أبي بكر وعمر مع أن الحجة فيما قاله الرسول أو فائدتان، الفائدة الأولى تقوية الحكم، لأن الحكم إذا كثرت أدلته قوي، فالمسألة التي لها أكثر من دليل أقوى من المسألة التي ليس لها دليل سوى دليل واحد. وثانيا بيان أن هذا الحكم لم ينسخ، فقد يقول قائل نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لكن هذا الحكم نسخ، فيقال كون أبي بكر وعمر لا يجهرون دليل على أن الحكم باق لم ينسخ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز اعتكاف المرأة، جواز اعتكاف المرأة بشرط أمن الفتنة، فإذا كانت تأمن على نفسها فإنه يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يخص أحدهما. نعم حسن الله عليكم، في دليل على النسخ الاعتكاف؟ لا أقول لئلا يقول قائل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة من ترك الاعتكاف لما رأى أنهم وضعوا أخبية ونحو ذلك ترك الاعتكاف، ربما يأتي به المؤلف، فقد يقول قائل إن كونه ترك الاعتكاف هذا نسخ للحكم. نعم لكن هذا يؤكد أولا يقول حتى توفاه الله، وثانيا ثم اعتكف أزواجه من بعده، فعندنا أولا أنه كان يعتكف وكان تدل على الاستمرار غالبا، ثانيا أنه هنا وقت الاعتكاف إلى وفاته فأبده، وثالثا أن أزواجه اعتكفوا من بعده. فهنا ثلاثة يعني قرائن أو أدلة في هذا الحديث على أن الاعتكاف مشروع وأنه لم ينسخ. نعم أحسن الله لي. نعم قضائي، بس قد يقول إنه في رمضان نسخ. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. طيب، أيضا في قوله حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه فائدة أيضا، وهي أن يقال إن فائدة ذلك أن الاعتكاف ليس من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يقول قائل إن الاعتكاف من خصائصه، فنقول كون أزواجه يعتكفن دليل على أنه ماذا؟ عام. ومما يدل عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. أما الحديث الثالث فقد تقدم الكلام عليه في الباب السابق، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة، يعني أراه الله عز وجل إياها، ثم أنسيها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر. وسبق الكلام على هذا الحديث، وأن الله تعالى قد يري بعض عباده هذه الليلة. ودليل ذلك أولا هذا الحديث، وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين تراءوا ليلة القدر، قال أرى رؤياكم قد تواطأت. وثالثا قوله لعائشة رضي الله عنها لما قالت له يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. طيب، هذا الحديث واضح من حيث المعنى، تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصغي إلي رأسه، أي يميل رأسه عليه الصلاة والسلام وهو مجاور، يعني في المسجد، المجاور بمعنى الملازمة أي معتكف، فأرجله وأنا حائض. فيستبعد منه أيضا أولا مشروعية المجاورة وهي الاعتكاف، ومنها أيضا جواز إخراج المعتكف رأسه، وأن ذلك لا يؤثر على صحة اعتكافه. وقد سبق لنا أن خروج المعتكف إما ببعض بدنه وإما بجميع بدنه، وهذا من بعض البدن. ومن فوائده أيضا جواز تنظف المعتكف وتطيبه واغتساله، ومنها أيضا طهارة بدن الحائض، وأن بدن الحائض طاهر. وفيه أيضا دليل على جواز استعمال الرجل امرأته فيما جرت به العادة، وأن ذلك من دأب الصحابة رضي الله عنهم. ومنها أيضا جواز خروج المعتكف للحاجة، لأن خروج بعض بدنه حاجة، فإذا أراد أن يخرج بجميع البدن فهذه حاجة، وسيأتي بالأحاديث إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. طيب، هذا فيه زيادة على ما سبق، جواز خروج المعتكف للحاجة، لقول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، فيجوز للمعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه، إما طبعا وإما شرعا. فطبعا يعني ما تقتضيه الطبيعة من أكل وشرب وقضاء حاجة، وشرعا أي ما يقتضيه الشرع كالطهارة من وضوء وغسل ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب غسل المعتكف. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. طيب، باب غسل المعتكف. ثم ذكر حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. المباشرة كما تقدم هي الجماع فيما دون الفرج، وأنا حائض يعني والحال أني حائض. والحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. وقوله كان يباشرني وأنا حائض، لا تظن أن هذا في الاعتكاف، هذا لا دخل له في الاعتكاف، وإنما ساق المؤلف هذا الحديث ليبين طهارة بدن الحائض، وأن كون المعتكف يمس بدن الحائض أن هذا لا بأس به. قالت: وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا يدل على يعني قوله وأنا حائض في الأول وأنا حائض في الثاني، يدل على ماذا؟ على جواز، على طهارة بدن الحائض. وإلا يعني قد يظن ظان كان يباشرني وأنا حائض، وقد بوب باب غسل المعتكف على أن ذلك يعني حال اعتكاف، لا، المباشرة هذه في غير الحيض، نعم، في غير اعتكاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. طيب، يقول: باب الاعتكاف ليلا. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نذرت. النذر في اللغة بمعنى الإلزام، وأما شرعا فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل طاعة غير واجبة. إلزام مكلف مختار نفسه، يعني إلزام نفسه طاعة لله غير واجبة، وأن يكون غير محال. وإن شئت فقل: النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بأمر لا يجب عليه بأصل الشرع. يقول: كنت نذرت في الجاهلية. الجاهلية هي ما قبل الإسلام، أي ما قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، سميت بذلك لفرط جهلهم، فعندهم جهل عظيم فسموا جاهلية أو نسبوا إلى الجهل، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها جواز النذر، جواز النذر، ولكن هذا الجواز ليس مستوي الطرفين، بل النذر الأصل أنه مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فنهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي لا يبذل المال إلا إذا ألزم بذلك. ولأنه أيضا ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام في سبل السلام، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن النذر محرم، إلى أن النذر محرم وليس مكروها. فالشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يميل إلى تحريم النذر. لماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي التحريم. ولأن الناذر إذا نذر نذرا ولم يفي بما نذر صار مشابها للمنافقين، الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن النذر أيضا قد تصحبه عقيدة فاسدة، وهي اعتقاد الإنسان أن الله تعالى لا يعطيه سؤله ولا يجيب دعوته إلا إذا نذر، فتجد أنه يدعو الله عز وجل بشفاء من مرض أو رد غائب أو نحو ذلك، وتقتضي حكمة الله تعالى أن لا يجيب دعاءه أو أن يدخر له ذلك في الآخرة، فيقول في نفسه: إذن أنذر لأجل أن يجيب الله دعوتي. وتقول له نفسه أيضا: كلما كان النذر أعظم كان أسرع في التحقق. فلا تقول مثلا: لله علي نذر أن أصوم أسبوعا. لو تقول لله نذر أن أصوم سنة يجيك إجابة الدعوة أسرع. كل هذا من الجهل، فهذه عقيدة فاسدة. فعلى هذا نقول: الأصل في النذر أنه مكروه، فجمهور العلماء على كراهة النذر. ولا يرد على هذا قول الله عز وجل في صفات الأبرار في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأن هناك فرقا بين ابتداء النذر وبين وفاء النذر. فالمعنى أنهم إذا نذروا وفوا بنذرهم، وليس هذا ثناء ومدحا على أصل النذر. إذن الأصل في النذر أنه مكروه، ولكن يجب الوفاء به. ولكن هل كل نذر يجب أن يفي به الإنسان؟ سبق لنا أن النذر أقسام ستة، نعيدها مجملة: النذر المبهم، نذر اللجاج والغضب، النذر المباح، نذر المكروه، نذر المعصية، نذر الطاعة، ستة. فالنذر المطلق والنذر نذر اللجاج والغضب والمباح ونذر المكروه يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي رواية لابن عباس، في حديث ابن عباس عند أبي داود: وعليه كفارة يمين. نذر الطاعة هو الذي يجب الوفاء به. الله أعلم.